السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سيب عندي ان بيجي لي ديسكاس ماكروسوميا وما كتبش اكبر مشكله فيه، هي ايه اكبر مشكله فيه؟ شغل الدستوش ده اساسا حجم البين الماكروسوميك. ليه قلنا 4 كيلو ونص الماكروسوميك؟ لان هو ده الوزن اللي عنده لو البيبي اتولد طبيعي بيحصل له ايه؟ شولدر ديستورشن. طب عارف لو جالك في الامتحان ديسكاس شولدر ديستورشن لا يمكن تكتب ان في شولدر ديستورشن من غير ما تكتب الصفحه اللي قبليه اللي هي مين؟ ماكروسومي. بس فده وده الاثنين مع بعض. انا بس كل اللي اقوله ان اقول لك ايه الثلاث ميكانيزمات اللي لو لقيت عندي الراس نزلت والشولدر عندي اتحشرت، ايه الثلاث ميكانيزمات اللي بتنزل بيهم الشولدر في 5 دقائق كده وخلاص. بس عايز اقول لك حاجه، الموقف ده وحياة ربنا لو كان حد قال لي عليه قبل ما اتخصص نسا كان فلوس الدنيا. كان في موقفين اسوء من بعض حصلوا السنه دي، جاب موتوريوم. وريني البيبي يا دكتوره امل، وريني البيبي. ايه الموقف الاولاني اللي خدتوه قبل كده؟ برافو عليك. ان البيبي يا دكتور باتوكس تنزل، جسمي ينزل، ومين ينحشر؟ بعدين افتر كامل جهاد ده خلاص، ده الغني ظلموه، يعني يا دكتور الغني ظلموه، هتخسر حاجه من ثلاثه، ايه ما كانوش الثلاثه؟ تخسر الواد، تخسر الرحم، تخسر امه، تخسر الواد ويموت او يتكسر، تخسر الرحم يرابشر، تخسر امه تموت من كتر البوست بارتم ايه؟ هيمورج. بجد بجد في الموقف ده يا دكتور امل عارفه بنعمل ايه؟ بتمنى ان الزمن يرجع مارشدير كده ورا 5 ثواني، 5 ثواني بس. قبل ما دول يتزفلطوا وينزلوا كده كنت اخدت قرار بايه؟ بروفلاكتيك سيزيريان سكشن. مش كده بريتش اخيرا قالوا اعملها ايه وخلاص؟ سيزيريان سكشن، ما تكلكعش الدنيا على طول. الموقف الثاني السيء هو ده. ايه؟ ان الراس عندي تنزل وتتحشر، ومين اللي اتحشر؟ الكتاف. وتلاقي ايه؟ وتلاقي الموقف ده حزين حزين. لعلمك هتخسري في كام برضه؟ حاجه من ثلاثه، يا الواد يا الرحم يا الام. ولو خسرت اي حاجه من الثلاث جوز العيان هيخسرك مين؟ هيخسرك انت نفسك، يعني انت الدكتور انت بتعمل كل ده مش عشانهم، بتعمل كل ده عشان انت تنجو من هذا الموقف السيء. عارف بتتمني والله يا دكتور امل ان الزمن يرجع كام ثانيه لورا؟ 5 ثواني، كنت هاخد قرار ايه؟ كنت هاخد قرار ايه على طول؟ سيزيريان سكشن على طول. اه المنظر المسخره ده، الواحد بيندم بيندم. عارف يا دكتور امل تلاقي ايه؟ ده الواد نازل كده من الفاجانا، نازل نازل نازل نازل نازل، وراسه بقى تخينه وكل حاجه تخينه، واقف كده في الفاجانا. المفروض بقى يكمل، لا واقف كده. انت تبص له وهو يبص لك. قلت له ايه نزل؟ بعدين تلاقي بص لي كده وضحكه سخريه. ها دكتوره ايه النظام؟ انا لسه لسه جوه. تصرف اعمل حاجه. وبعدين يبص لي كده تروح انت مغمضه عينيك عشان الواد ده لعينك منظره بيأذيكي جدا. تلاقي عينيك فتحت. يا ابني انت بلاش الخط دي. تلاقي ايه؟ فتحت. قصدي تلاقيه استك بالمنظر كده، تلاقي الشين بتاعته على البرينيه وواقف كده محشور، وخصوصا بقى متختخ كل حاجه محشوره وشايف من كتر الحشره تلاقي حواجبه عملت كده. يا دكتوره ايه النظام؟ ويبرقلك ويلعبك حواجبه. وانت كرد فعل انثوي طبيعي جدا لو لقيت الراس محشوره بالمنظر ده تعملي ايه؟ رد فعل عادي جدا، انت ترجعي كده وتاخدي جنب، ها؟ وتروح قلع الحجاب ده وكشف شعرك، اه وتبتدي ايه؟ وتقوم على رجليك. يا لهوي حد، يا ريتني ما كنت دكتوره، ويا ريتني ما اتخصصت نسا، ويا ريتني ما دخلت طب، ويا ريتني ما جبت مجموع. والله العظيم لو سمحت يا ريتني ما كنت اتخلقت، يا ريتني كنت قطه، او كان اي حد اداني حته كفته وقطعنا حتت. ومين اللي قطط؟ يا ريتني كنت صرصار، اي حاجه والله يا عمرو غير المنظر اللي انت فيه ده. قصدي يعني انت كويس الحمد لله. بس ايه؟ بس بجد عارف الرد الفعل الانثوي الطبيعي جدا ان هي تقعد وتصوت. بس انا عايز حاجه بجد ترقع بالصوت الحياني وتكول فور ايه؟ تكول فور هيلب. هي بس خلاص بيبقى موقف وفجاه بتلاقي الدكتور اللي اتولد قصاده بالراس اتزنق بالمنظر ده، فجاه بتلاقي حصل كده رمش رفندرين رهيب وبركه ميه نزلت تحت رجليه، اه عمال بول ويهر على روحه ويهر على روحه، اه تقديم ما ترتاحش، انت ما تعملش حاجه، نادي نادي نادي الناس هي اللي تيجي ايه؟ تساعدك وتقول يا رب يا رب لو كان الزمن يرجع بيا 5 ثواني لورا كنت عملت بروفلاكتيك ايه؟ سيزيريان سكشن. يا رب بس لو كنت عندي رجعت للصفحة اللي فاتت قبل ما اخش صفحة الشولدر ديستوشيا كنت عملت اسسمنت كويس قوي للماكروسوميا وكنت عملت بروبلاكسي سيزيريان سيكشن بدل ما اخش بكل الكومبليكيشنز النهائية. قول لي ليه؟ بس للأسف طب امال احنا ليه بنغلط الغلطة دي؟ واضح ان الاسسمنت بتاع ان حجم البيبي كبير ده سهل ولا صعب؟ ترولي ترولي ترولي ترولي سبيكينج از فيري ديفيكالت على فكرة. فيري ديفيكالت تو استيميت. انت عارف يا جماعة اللي هو اخت ولدت كان بيتابع مع دكتور توب ايه بس؟ انت ليه حقودين كده يعني انت ما اتجوزتيش ناس انت عايزه ليه اختك كمان ما اختك انت كسبت طب اختك في الجار حاجه قصاد حاجه اخترت العلم خلي لها هي الجواز هتلاقي اختك ايه بيقول لها البيبي نازل 3 كيلو ونص يطلع 4 كيلو و300 يقول لها البيبي نازل 4 كيلو و100 ايه ده ايه 2 كيلو 800 لا موضوع الاسسمنت عندي للفيتال ويت ده مش سهل عارف لو كان سهل ما كناش ابدا شفنا مين شو ما كناش ابدا قلبنا الصفحه على فكره عشان كده الاسسمنت ده ايه صعب قول لي بقى قول لي بقى صعب ليه بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه لان الناس ما بتاخدش هيستوري كويس انت المفروض تاخد هيستوري في ايه ايتيولوجي العيان الاي جي ار ان عندها مين بري كلاس طب العيان الماكروسوميك ما هي دي الكارثه يا جماعه ان الدايابيتس ملهوش اعراض هي دي الكارثة اللي انا وقعتك فيها دلوقتي مفيش اعراض امال ايه اعراض الدايابيتس يا دكتور؟ 4 بي بوليوريا عادي جدا ان الست الحامل البيبي ضغط على البلادر وبتخش الحمام كتير بوليديبس ما عشان بتخش الحمام كتير تشرب كتير بوليفيجيا ما هي بتاكل لكام بط؟ بطنين بروريتس طب الحامل عندها بروريتس ولا لا؟ دي غرقانه في افرازاتها وغرقانه في وايه اكتر التهاب بيجي للحوامل؟ قولي يا نسمة ايه اكتر التهاب بيجي للحوامل؟ عيش مبلول عيش جلايكوجين تخين هرمونات كتير مبلول من رطوبه لا زعلتوني ده الكلام من الحياه حتى مش من هنا ده بنشوفه في المسلسلات في الكانديزيز يا جماعه كانديز فعادي جدا ان الست عندي يبقى عندها نفس الاعراض بتاع دايابيتس مليتس ومحدش واخد باله او هيستوري بريفيس ايه في الحمل اصح حكم حكم نسمع ان احداث الحمل بتتكرر هيستوري اوف بريفيس البس بولسي اللي يجيب لي العلاقه يبقى معلم. واد مزنوق اتشد من كتفه قال له البس بولسي على فكره طب وافرض يا دكتور الهيستوري ده فكس مننا بترجع تاني حاجه لمين؟ ترجع تاني حاجه الاكزامينشن بتشوف الايه يبقى عالي فاندر ليفل يبقى عالي انسى انسى بالذات عارف لو في فرنسا اقول لك اه انما في مصر تقدر تشوف البطن عامله ازاي؟ انت اصل العينين المصريين شويه معلش هو الكلام يزعل شويه بيبقوا ايه؟ اوبيز ده اقف واحترم نفسي في الكلمه دي موربدلي اوبيز ده يا دكتور العيان عندك بيزحلقوها بصابون عشان تخش من باب العياده وتقف على الميزان بتاع العياده كل شهرين الميزان ده بيتكسر نصين تحت رجلين واحده انك تعرف عندي فاندر ليفل انسى فبتضطر عندي تلجا لمين لاخر حاجه قايل بعدين الصغير بيعرف ازاي عندي ان البيبي ده كبير ها قول لي بيقيس ايه انا ده اسمه ايه سحس طب وده اسمه ايه لانك يومرس لانس ده اسمه ايه لانف فيمر لانس وده فرنسا الدمر وده فرنسا راس طب اهم حاجه لو كده اديني بارامتر واحد بس هو مين كرش فرنسا الدمر على فكره السونارات بعد عندي 4 كيلو مش دقيقه يعني بتبتدي تخرف اقول لكم على معلومه غريبه بس ده كلام بوست جرادل اللي بعد 4 كيلو يبتدي يجيب لك العكس يبتدي يحسب عندي حسابات صغيره حتى يا دكتور السونار عندي غير دقيق عندي في حساب الوزن اه طبعا غير دقيق في حساب الوزن عشان كده يا دكتور بنتخن وبنقع في كميه كومبليكيشن كتيره اه او ما نعرفش ان عندي عبد الوهاب ماكروسوميا عبد الوهاب ايه اسمها الماكروسوميا يا اما لوكالايز يا اما جنرال يعني ايه جنرالايز يا دوب العيل اكتر من 4 كيلو ونص ما عدا الدايابيتك اكتر يعني ايه دوب دي يعني ايه دايابيتس واو اوبيستي وبي الدرس بتاع الساعة 5:30 بوست تير وايه؟ اريترو بلاسوس ازاي الدرس اللي فاضل لهم مش لاقي له وقت وهيجي السنة دي نظري اريترو بلاسوس تاني كل الكلام ده يعمل جنراليز ايه؟ ماكروسوميا لكن اسباب اللوكاليز ماكروسوميا انا حاجة واحدة ايه؟ كبيرة ايه الكبير ده؟ كونجنتال جويتر طب ايه الكبير ده؟ ساكرو جزيرة تراتوما يكون عندي اسايتس يكون عندي مين؟ هيدروسول طب من غير يا محمد ما تبص في الورق تقدر كده لو معاك جراف الامتحان ولا ايه الكومبليكيشن في ماكروسوميا تقدر تقول ايه هي؟ اكيد هتقسمها ماتيرنال وفيتال. طب قول لي في الفيرست ستيج اخبار الدايلاتيشن ايه؟ على فكره من غير ما تبقى حافظ حاجه قول له فيرست وسكند وثيرد، قول له فيرست ستيج ايه؟ برولونجد بريماتور ربشر وسكند اوبستراكت وثيرد بوست بارتم هيرجو بيرفرسس، وبعدين ابقى فضمتهم بقى بعد ما تروح في البيت بقى. قول ليه فيرست ستيج برولونجد؟ مش العيل كبير عامل ايه لليوترس؟ اوفر ستراتش، مخلي اليوترس ده ايه؟ مرخرخ اتونيك، عيل كبير ضاغط عندي وال انجيجد ولا لا؟ لارج دايمتر نوت وال انجيجد، مشغل ريفلكس، الريفلكس ده ايه؟ اما الراس بتدوس على اللي بيت المهم بتطلع عندي اكسبرسون من فوق مش شغال، الراس كبير، وال فيت ولا نوت وال فيت؟ نوت وال فيت، عشان كده مين بيبقلش لتحت؟ الباك اوف فور ووتر وتراكشر ايه؟ بدري، مين ينزل بسرعه؟ كود، مين يطلع على طول؟ انفكشن. طب السكند ستيج؟ اوبستراكتد. طب الثيرد ستيج؟ ليه البوست بارتم مش ممكن يبقى تونيك او تروماتيك؟ كده بقيتوا صراع خلاص، وتروما والاوبستراكتد ليفر والراجل. طب والفيتس ايه الاربع حروف من الاطوار اللي عندي؟ ليه ايه علاقه الكونجنتال فيتال مالفورميشن والاي جي ار وال لا انت بتخش على الخمس حروف التانيين بتوع الولاده. فيتال انجري، فيتال ديستريس، فيتال انفكشن، فيتال انترفيرين هيمورج والراس بتنزل، صرفي كده خليك جميله. لكن اسوأ عندي فيتال انجري اما كتافه تتحشر عندي ويحصل عندي موقف اسمه حد النهارده حضر معايا مراجعه الليبر الدايمتر بتاع الكتاف كام؟ مش السؤال المباشر ده، الدايمتر بتاع الكتاف كام؟ عارف لما قلت له مراجعه الليبر؟ قلت له كتاف البريتش البايكرو كانتريك دايمتر 10 سم، الله يرحم بقى. الباي اكروميال دايمتر 12 سم، والهاب اوكسيبيتو فرونتال 11 اكح يا اخت كح 11 سم ونص. بس السؤال ده والله اتسال سؤالين اقرب من الخيالات دي يا حسين. اتسال ايه بقى؟ شولدر ديس، عشان كده انا زودت الكلام ده في ورق ما كانش موجود والله. الورق ده اتكتب مع سنين، انا بقول لكم الحقيقه اهو، ست سنين كان هتلاقي مكتوب عندك في اول سطر بالشولدر ديستوشيا ان الشولدر ده الدايمتر بتاعه كام؟ باي اكروميا كان 12 سم. كنت معتمد على الناس يجيبوها من البريتش، ما لقيتش ان عندهم بريتش يجيبوه منها، رحت حاططها لك هنا تاني. باي اكروميا دامتر او بيس اكروميا دامتر 12 سم. والحاجه الثانيه اقول لك عندي ان عندي يقول لك ايه الحاجتين اللي ممكن يعملوا لي شولدر ديستوشيا. الكل بيجاوب يقول لك ماكروسوميا، صح؟ والحاجه الثانيه موقف اقول لك كنت انا دكتور احمد حشاد دكتور سلطان دكتور ايمن النور دكتور عبد العليم حاضر مؤتمر من سنتين مؤتمر فيه 250 واحد واحد بيتكلم كان الكلام كله على شغل الديستوشن قال لهم بيحصل بسبب ايه؟ بسبب الماكروسوميا فالراجل قال لهم لا في حاجه ثانيه تعمله 245 واحد ساكتين ما عادوا خمسه اللي هم بيدوا دروس انا الكفل يا بيه انا الكفل يا بيه الراس الصغيره عندي اللي ما فيهاش نصها مش موجود تنزل تحت بسرعه من السيرفكس ومين يتحشر اتعلم عليه اتعلم على الايديولوجي ده شغل دروس ده كان منظرنا ساعتها كوميدي كلهم طبعا ضحكوا وقالوا ما انتوا الوحيدين اللي بتدي دروس وعارفين شغل الاسئله الشفه والكلام ده ايه يا دكتور الماكروسوميا ومين كمان الان كيفلي بقول لك الماكروسوميا تتعرف ازاي فجاه يا محمد تلاقي الماكروسوميا ايه تلاقي الراس بتاعت البيض طلعت بالمنظر ده وبقيت جسمه محشور عندي هنا اهو شايف اللي يقول لي الطائر ده ايه الطائر ده ايه الزلعفه الزلعفه هم بيوصفوه فعلا بالزلعفه بالزحلفه انت عارف الزحلفه اما الراس بتاعتها تطلع وبقيت جسمها مستخبي في الشل بتاعتها ده ايه ما دي بيسموها تيرتل ساين بيسموها تيرتل ساين وانا بنظر للواد ايه تشوف ده ايه ده الواد بقول لك بيبص لك بصه سخيفه راسه طلع وبقيت جسمه محطوط فين في الشال بتاعته اللي هي يعني جوه اليوترس يعني بالمنظر ده فاياك تنسى بقى الموضوع اهو انا هكمل لك الرسمه ايوه دي الجناحات بتاعته تمام فلا يمكن تنسى المنظر بتاع الزلعفه ده اهو سموه تيرتل ساين بس يا فرحتي يا فرحتي انك شخصت بيبي بعد ما انا عايز اشخص المصيبه بعد ما تقع ولا قبل ما تقع؟ لما كده هيوقعك خالص يعني يبقى لك كده ويبص لك كده ويفضل يلعب لك حواجبه كده تيرتل ساين الراس دخل الراس طلع وبقيت جسمه محصور جوه اليوترس جوه الشل بتاع التيرتل ده ايه؟ لا دي كارثه. طب عارف ازاي بتشخصه بدري؟ بتشخصه بدري انك تلاقي الولاده ماشيه بسهوله ولا مطوله؟ علشان البيبي ايه؟ كبير. خلوا بقى الكلمه دي، اقسم لكم بالله نواف سنيور ومدرسينه صعبين، كانوا يجريزد الاسبوع اللي فات عشان حصل حاله شولدر ديستورشن، ما عرفوش يردوا يقولوا الكلمه اللي مكتوبه عندكم في ثاني سطر دي. انا بعرف ان ناوي يحصل له شولدر ديستورشن، اما بلاقي الفيرست ستيج والسكند ستيج از برولونجد. عارف ليه بقى العيال نواف مدرسينه صعبين ما بيفتكسوش ان هي برولونجد؟ لان مش ماشيين على الصراط المستقيم على الايه؟ هم لو عملوا بروتوجرام هيلاقوا نفسهم ان الدنيا مطوله، وانس طولت بعد ساعتين قالت لاين اقلق، عديت اربع ساعات اكشن لاين خد الاكشن واعمل ايه؟ سيزاري. وعلى فكره مش شرط تبقى عارف السبب، هو البروتوجرام بيقول لي السبب؟ البروتوجرام بيقول لي انه مجرد في ايه وخلاص؟ في عقرب سك. انا انا انا انا جيت للدكتور احمد رشاد قلت له انا عندي طاقه طبعا، قال لي عندي دريفت، قلت له اعمل فيه اللي انت عايزه، انا عندي مش بني ادمين. انت عارف ان النمط الزباله اللي بيحصل ده الشولدر ديستوشن العنيف ده، ده ملوش حل. هتخسر كام من ثلاثه؟ يا واحد البيبي، يا اثنين اليوترس، يا ثلاثه الام. عشان كده بتعمل ايه؟ ارسم بقى ورايا عشان نمشي، ارسم ورايا. بتعمل ايه يا دكتور؟ بترجع لورا حوالين مترين وبتقول على الارض وبتكشف النقاب وبتطلع على خدك وبتصوتي وبتقولي ايه؟ الحقونا. انت عارفه لو قلت فعلا كده ان الاجابه دي تعجب الدكتور قوي قوي. تقولي له ايه؟ يقول يا دكتور انا بنادي. بنادي مين؟ بنادي سينيور ستاف انثيزيا. يبقى اذا كل المانوفرز اللي هتحصل ديت هتحصل اندر جنرال انثيزيا. هعمل مانوفر 1 فشلنا، هعمل 2 فشلنا، هعمل 3. يبقى اول واحد بتناديه انثيزيا، ومعاه كمان سيبر نسا. ارسم الرسم دي عشان تخلص. اكبر دكتور نسا في المستشفى يجي حال بنعمل شويه مانوفرز عنيفه، ويجي مين؟ ويجي عند حضرتك الانثيزيا والسينيور نسا، عدد 2 عامله متعه. عارف يعني متعه؟ اكتب المقادير. عدد 2 عندنا متعه، متعه يعني جرمه. بص كده على الرسمه اللي عندك على الشمال، شايف العامله اللي مرجعه الرجل ورا، شايف باين على وشها الحيويه والنضاره ازاي؟ عدد 2 عامله متعه زي اللي مرسوم عندك، استغفر الله العظيم. بقول ايه؟ الحقونا دول، انا محتاج كل الناس دول. وحكيمه اموره، وحكيمه اموره، تمام؟ لازم تكون اموره. موقف زي ده انت هتبقى مكتئب، مين هيطلع على قلبك؟ تمام؟ لازم تكون حكيمه اموره. ماشي يا دكتور. مش كده سبحان الله تكتشف الروضات ان معظم دكاتره النساء متدينين. لا نعم في عينك يا عم، اصل نعم في وشي يعني. لا متدينين طبعا يا ابني، احنا بنشوف الموت بعينينا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. واحنا بنبقى متدينين في الفتره ده ايه؟ تمام؟ الفتره ده ايه؟ تبقى اقرب ما يكون الى ربنا. وتقول ايه؟ الحقونا يا جماعه، حد يجي ايه؟ يلحق. والله العظيم انت عارف دي كانت اجابه شافها السنه اللي فاتت. يجي الراجل يقول له ايه؟ انت بتعمل ايه يا ولد لو لقيت شولدر ديستوشيا؟ اقول له يا سعاده البيت انا اصغر بكتير من اعمل حاجه، انا نادي واحد زيك، انت اللي عارف كل حاجه، وانت اللي تقدر تنقذني من موقف مهبل زي ده. موضوع مؤثر قوي. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوه الاولى الكتف محشوره، الكتف القداماني ورا السيمسس بيوبس، والكتف الوراني ورا السيمسس. يا جماعه هنعمل ايه علشان نفتح شويه للكتف الوراني تحت؟ ازاي هنسلكه؟ ايه اول حاجه تقدر تعملها عندك عشان تسلكه؟ ابيزيوتومي. ابيزيوتومي ده جنرس، ابيزيوتومي ده انت بتعمل عندك بعنف. يعني ايه يا دكتور بعنف؟ انت بتوسع للدم. مش انا كاتب لك في الورق ايه؟ جدا كاتب لك اب تو فورث ديجري برنيال تير. فورث ديجري هو عندنا برنيال تير اربع درجات؟ هو اساسا كان عندنا حاجه اسمها برنيال تير؟ يا لهوي يا لهوي يا دكتور يا لهوي. يا عم الفيرست ديجري كان الفاجينال ميكوزا والبرنيال سكين، السكند ديجري كان مين؟ مصل، والثيرد ديجري كان مين؟ انس، والفورث ديجري كان مين؟ بيرتا ميكوزا. اقول لك تعمل كده ايه؟ زين باك اطلق. بص انت ممكن تحط فرده مصر هنا والفرده الثانيه هنا، والله يا ابني لو كل حاجه تتخيط مفيش مشاكل. حاول الفتحه الواحده الصغيره الفتحتين ايه؟ كبار. ده انا بتكلم على ثواني يا جماعه، ده الموضوع مش سهل. انا بقول لك اقطش المنطقه دي خالص، كبر الفتحه على قد ما تقدر. ويا ريت الكلام ده بينفع، يا ريت الكلام ده بينفع. ده انت كمان بتعمل ايه؟ ده انت كده سهلت الانهي كتف؟ الوراني. طب والله العظيم جاب كريم كريم شوكولاته الله يخليك بمالك هم 5 دقايق. يا لهوي. طب لو هو النور اتقطع ولو انا تعبان طب وكتفي الفوقاني بسهله ازاي؟ بسهله ازاي؟ بزقه بعمل حاجه اسمها ايه؟ شاك شاك شاك شاك بعمل حاجه اسمها سوبرا بيوبك. انا قلت سوبرا بيوبك ولا قلت فندل؟ سوبرا بيوبك براشر من هنا اهو. انما لو عملت فندل براشر براشر بيوترس مش هيبقى جميل ربنا يخليك صحيحه؟ ليه؟ طيب لان انا لو عملت عندي حضرتك من فوق فندل براشر عندي وفي هنا عندي ريزيستنس اليوترس ده يرابشر. نذر نذر انك تعمل ايه؟ نذر انك تعمل عندي من فوق هنا اهو فندل براشر. ممنوع ممنوع ممنوع. امال هتسهل ازاي للكتف؟ يبقى سهلنا زي الكتف اللي ورا جنرس جزيرو سهلنا زي الكتف الفوقاني سوبر بترسمه. انا لا يمكن تحفظه لا مستحيل كل الكلام ده اندر جنرال انستيزيا ومن رسمه. طب فاضل مين؟ والله يا دكتور زي ما اشتغلت تحت وزي ما اشتغلت فوق نفسي اشتغل فين؟ في الوسط. كلام الناس العاقله يعني ايه يا دكتور زي ما سهلت الفوق وزي ما انت سهلت الشارع في الوسط؟ تيجي مين؟ عايز اشد هذه الراس واطلعها لبره. فقولوا لي بقى يا رجاله اعمل ايه؟ اشد الراس اشد الراس ولا ازق عندي واعمل فندل بريشر؟ اشد الراس ولا ازق؟ اشد ولا ازق؟ صحيح. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول لك انا اعمل ايه؟ اقول لك في موقف زي ده تعمل ايه؟ ان فعلا في موقف زي ده شايف الابر ريتراين سيجمنت بتبقى عامله ازاي؟ انا بشرح لك بقى بدقه الهيستوباثولوجي جوه. شايف اليوتر اللور ريتراين سيجمنت بتبقى دايجيتد ازاي؟ شايف البلاسينتا بتبقى موجوده هنا ازاي؟ وادي مين اللي طالع من بره؟ طالع عندي الكورد. الكورد طالع بره الايه؟ طالع بره الفاجينا. طب انا عايز اولد البلاسينتا. طب اعمل ايه؟ اشد على الكورد ولا ازق من فوق؟ ما انت لو شديت على الكورد ايه؟ يتنزع. طب ولو زقيت من فوق وعملت ماسد متخلفه اسمها كريديز ماسد هيحصل انفرجن لليوترس اند ليتر اون ويل بريديسبوز تو برولابس. ملهاش غير حركه واحده بس. ايه يا دكتور الحركه الوحيده دي؟ انك تجيب ايه؟ شوكولاته وتفتحها كده اهو. وده تخيل عندي ان الكورد بتاعك ده هو مين؟ اقول ان البار الشوكولاته بتاعك ده هو مين؟ يا ولاد الذين عينيكم عينيكم عينيكم. بس واحد هياخدها في الاخر اللي جاوبني صح دي ولا ياخدها؟ برافو عليك. بس بعد ما يكون اتلعب بيها بقى وايه؟ والكورد ده هو مين؟ بار الشوكولاته. واليوترس ده عندي هو مين؟ هو عندي حضرتك الكيس ده هو. لو شديت على الشوكولاته تتمزع، لو زقيت على الكيس يتقلب. امال بعمل ايه؟ بمسك الامبيليكال كورد كده اهو، تشد عليه ولا لا؟ في كورد تراكشن ولا مجرد كنترول؟ كنترول. واجيب ايدي هنا بالانر ليفل ومش هطلع مين لفوق؟ واطلع اليوترس لفوق، واطلع اليوترس لفوق، واطلع اليوترس، كاني بقلع اليوترس من الكورد. حاجه اسمها كريديه ولا موديفايد براندد اندرس؟ موديفايد براندد اندرس. يبقى انا لا زقيت من فوق صباح الفل، لا زقيت من فوق ولا شديت على مين؟ على الكورد. طب ممكن نطبق ده على ده لان فعلا هكذا كذلك. يلا نعمل ايه يا دكتور في راس البيبي؟ اه صحيح. نعمل ايه؟ نشد علينا ولا نزق من فوق؟ على فكره لو زقيت من فوق ممنوع لان هيحصل ايه؟ ربش اليوترس. طب ولو شديت على راس البيبي؟ حصلت السنه اللي فاتت، حصلت ان راس بيبي شدينا عليها والراس ماتت اهي جوه والراس اتمزعت جوه. يبقى اياك يا دكتور عندك تشد. امال اعمل ايه؟ قلع. رجع عندي الحوض لورا. نعم نعم دكتور البتاع ده فيه حشيش ولا ايه؟ تعالى يا دكتور ترجع الحوض. ايوه عمرو عبد الوهاب هيحط صباعينه كده على الراس وهتشد عمرو ولا تفضل ثابت؟ ثابت. وانا هعمل ايه؟ حاجه هنا هو على السينسس بيوبس واجي هنا هو على السكرم وهشدهم لورا هقلعهم لورا. ازاي يعني يا دكتور؟ ازاي هتقلعهم لورا ازاي؟ عن طريق رجلين السيلز. هعمل حركه اكروباتيه غريبه جدا زي ما بشوفها عندك على الشمال. هجيب كل رجل عندي وارجعها لورا. حركه اكروباتيه عشان كده اسمها ايه؟ ماكروباتيه. اكروبرت ماكروبرت اهي ماشيه زي ما كده ما كنا بنقول بنزفلط البيبي. زفلطه لفظه اكروباتيه ماكروباتيه وهي ماشيه. نعمل ايه يا دكتور؟ نجيب عندي عدد 2 عامله متعه. مش بقول لك اكتب المقادير وكل ما نعملها تمسك ايه؟ فخذه. وهتعمل ايه في الفخذه؟ زي ما جاي تاخد مرشدين عنيف لورا. ترجع اللايثوتومي اكزاجريتد لايثوتومي بوزيشن. يا دكتور طب انا برجع الفخذه لورا، ما هتاخد عظم الحوض لورا وهتاخد الراس لورا. لا ما هو عمر ايه؟ مثبت، عمر مثبت. يعني كان البيبي ريلاتيفلي طلع بره، انك ريلاتيفلي اخدت مين لورا؟ اخدت عندي عظم الحوض لورا. يبقى تكتب عندي في الوسط انك بتعمل حركه اسمها ايه؟ حركه عندي اسمها اكروباتيه اسمها ماك روبرت. برافو عليك. يبقى لا تشد الراس ولا ترجع. فاهمينها؟ اصل انتوا لو مش فاهمينها تبقى ما فهمتوش براند اندروس. يعني ما انتوا لو عديت البراند اندروس زمان قعدت لي وبعدين عايز اقول لك حاجه، انت مش مهم تفهمها، المهم تعرف تكتبها. يعني ايه يا جماعه تعرف تكتبها؟ لو جالك شغل ديستوشن عرفت عندي فيرست لاين بعمل ايه؟ ازاي توسع لتحت؟ طب ازاي تزق لفوق؟ سوبر بيو بريشر. طب وفي الوسط ازاي بتنزل الراس؟ مكروبت. وبتفتح يا عم، وعارف لو ما فتحتش يا عموره ارسم بقى عندي لاين 2 هتعمل ايه؟ ارسم. هدى قولي لي ربنا يبارك لك، انهي كتف اسهل ان انت تمد ايدك نمره 2 وتجيبيه القدامين ولا الوراني؟ دايما عندي بدخل ايديا واجيب ورا دخل. يبقى ارسم رسمه كده بسيطه كنايه عن ايه؟ ان انا بجيب انهي كتف الاول؟ بجيب عندي الكتف الوراني الاول. لو فشلت الحاجات دي يا دكتور ينفع تدخل ايديك وبتاع؟ ايوه اندر انستيزيا. وعلى فكره يا جماعه كل المانوفرز عندي ورا لان السكرم اوسع ما عدا واحد. هذا واحد. برافو عليك. البريتش اما كنت بنزل رجليه، لو كنت نزلت اللي ورا كان هيعلق على سيبسس بيوبس، فكان الوحيد البينر مانوفر اللي بجيب مين؟ اللي قدام الاول. لكن اي عندي حاجه دايما بتجيب مين؟ اسهلي اللي ورا. هنا انت بتدخل ايديك اندر انفيزا كده، اه نفس الكلام اللي هناك، وبعمل فلاكشن لمين؟ للقلبه لغايه ما امسك ايه؟ دراع وانزل وانزل وانزل دراع بالراحه بالراحه بالراحه من غير ما ايه اكسره وانزله لهنا. طب واللي قدامي يا دكتور؟ دخل ايديك عندي وهاته من فوق. لا من فوق الدنيا صعبه، من فوق الدنيا صعبه، لان فوق في مين؟ في سيبسس بيوبس. ده الدنيا ضيقه. طب حد يجيب لي حل؟ حد يجيب لي حل؟ هات عندي رسمت. يبقى هتعمل ايه يا دكتور؟ الكتف القداماني رجعه لفه ونزله مين؟ تحت. واستفيد من ظاهره قلناها قبل كده، حد فاكر الظاهره دي ايه؟ ان الحوض اللي انا رسمه ده واخد لي بالك عامل ازاي؟ ان هو على الهورايزن كام درجه؟ 55. الحوض اوبليك يا جدعان، قصدك تقول اوبليك. خد بالك من دقه الرسمه، انت لو نزلت تحت السيبسس بيوبس لقيت تحتها عظم ولا لقيت تحتها هواء؟ تحتها هواء. العظم شوف حاطه فين؟ اياك تكون اتخميت في الرسمه دي، لا دي مرسومه بدقه. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول ان الكتف القداماني محشور، لو لفيت وجبت ورا هيبقى محشور ولا سلك؟ سلك. بس احنا قلنا حاجه زي كده زمان. اه تحس ان الكلام ده اتقال. اه في السيستم بتاع زمان في الكتاب برضه في لفظ المانوفر كنت بقول لك القداماني هات ورا، وساعتها قعدت تقول ايه يا اخويا؟ طب يا اخويا اللي ورا اللي كان عندي مفكوك جاي قدامه هنا مسلوك. ساعتها قعدت اقول لك هو انا بعمل كده وانا واقف في مكاني؟ انا بعمل كده وانا ايه؟ برجع ايه؟ برجع عندي لورا، برجع لورا تك تك تك تك تك تك وارجع ايه؟ وارجع عندي لورا. برافو عليك. يبقى بجيب مين يا دكتور الاول؟ بجيب عندي الانتيريور شولدر. وبعد كده دكتور بتعمل ايه؟ بعمل روتيشن للانتيريور شولدر لورا وبعدين اجيبه. دي بيسموها ايه؟ كورك سكرو. كورك سكرو، حد عارف يعني كورك سكرو؟ في زي الكبسوله زي الصموله كده. كورك سكرو وودز ماسون. هو راجل عالم اسمه وودز زي الخشبه يعني. وودز ماسون مفيش مشاكل. قال له دكتور عشان نمشي. قال كلمه. طب ولو فشلنا؟ للاسف للاسف لو فشلنا والكتاف محشوره ورا السينسس بيوبس، عظم الكتاف اكيد دكتور اقول ايه؟ عظم الكتاف محشور ورا عظم السينسس بيوبس، اخر مرحله للاسف هي مرحله ايه؟ تكسير. يكسر ايه؟ يكسر ايه؟ يكسر العيل، يكسر ام للاسف. يكسر. مش تحسوا من الكلام ده اتقلب كده؟ اكسر. وبتيجي بمنتهى البرود اللي في الدنيا وتيجي على الكلافيكلز بتاعت البيبي. عارفين الكلافيكلز تتكسر ازاي؟ لو عايزين تكسر الكلافيكل بتاع اي عيل صغير حط صباعك كده، حط صباعك ادي واحد ادي الثاني، اكسر الاثنين. لما بتكسر التو كلافيكلز بتوع الشولدر دول احسن ما تعمل ايه؟ سيمفيزيوتومي، دي كارثه، يا تكسر العين يا تكسر بومه. انت عارف اللي فكر زي كده ايه اللي حصل له؟ ده عارف ان طالب بيقول لك ايه؟ مش ممكن يا دكتور الراس اللي نزلت دي ارجعها تاني لفوق واعمل قيصريه؟ لا مؤاخذه اللي ينزل ما رجعش. اللي فكر في التفكير ده راجل ايه؟ راجل فانيلا، راجل هولا، حتى اسمه كده لو قريب اسمه زي فانيلا. ايه زي فانيلا؟ اسمها زي فانيلا بروسيديور. انا اعمل لك ايه؟ زي فانيلا بروسيديور ما من نوع اخر سطر مكتوب عندك. ممنوع. ده راجل فانيلا اللي يفكر بايه؟ بهذا التفكير، يقول لك ارجعه. لا، انت لو رجعته كده اليوترس رابشر، اللي نزل ما يرجعش، لان اليوترس بيكبس خلاص يعمل يوترين كونتراكشن ما ينفعش. فبطل شغل الفانيلات ده. ماشي؟ اشوفكم على خير ان شاء الله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.